لكن هو استثنى قال نعم الأخيرة، الحالة الأخيرة بالنسبة للزوج قال نعم له إيش، قال له حق إيش المسألة الثانية. نعم ثانية المسألة الثانية. فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا، لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول. إذا طلقها قبل الدخول ولم قال أنا ما دخلت عليها، ما دخلت عليها، سواء كانت ثيبا أو بكرا، ما دام ما دخل بها وطلقها قبل الدخول إذن هو يدفع نصف المهر، حتى لو كانت ادعت أنه افترضها، لكن هو أنكر ذلك، قال أنا أصلا ما دخل بل مرة يعني. في الإعانة شيخ، والمراد لا بوطئه، يعني يكون بنحو سقطة لغير ما، لأنه هاي في المسألة الأولى ولا الثانية؟ لا الثانية، وادعت ذهابها عنده، ادعت أن البكالة ذهبت عند الزوج بعد العقد. هذه في المسألة الأولى، هي في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية هي ادعت افترضها وقال أصلا أنا ما نقال أنه ما دخل. هذه الأولى صح. أيوة. هكذا إذا ادعى هذا أنه لم يدخل وحلف اليمين يدفع نصف المهر. نعم. طيب. نعم. ولا يقابل بعضها، أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال، فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي يعني ولا مثلا حرة. مثلا إذا اشترط أن يكون العبد، مثلا أن يكون العبد حرة، واشترطت هي أن تكون عربية، أو بالعكس اشترط بلا أن تكون عربية، اشترط أن تكون عربية والزوج اشترطت أن يكون حرة، فبان الزوج عبد لكنه عربي، وهي بانت عجمية ليست عربية لكنها حرة، فما يقول لها أو تقول له أنا أيضا أنت أيضا فيك عيب، وهي تقول لها أنت أيضا فيك عيب، مثلا كأن يقول لها أنا اشترط أن تكوني عربية، قالت أنا مو عربية لكني حر، أو تقول أن اشترطت أن تكون أنت حرة، أنت لست حرة، يقول لا أنا لست حرة ولكن عربي، فلا يقابل عيب بعيب حتى نقول تساقط وليس لأحد أن يفسخ، لا يبقى العيب قائما ولكل منهما حق الفسخ. ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، أيضا لا يقابل فسق المرأة إذا أراد أن يفسخ بسبب فسقها بعفته مع كونه عبدا. قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة. الخبازة يكون خباز يعني، لا تعتبر من الحرف الدنيئة، ولو يعني ما تدخل، لو بان الشخص الزوج خباز ليس له حق أن تطلب الفسخ، يعني لا تعتبر حرفة دنيئة، ولا نجارة، ولا حدادة، ولا نجارة، ولا نجارة. ولو اضطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر. يعني إذا كانت الحرفة دنيئة ونص العلماء على أن الحرفة الفلانية دنيئة خسيسة يعني، لكن في بلاد أخرى تعتبر عندهم حرفة جيدة هذه ليست دنيئة، هل العبرة بعرف ذلك البلد أم بنص الفقهاء؟ العبرة بنص الفقهاء، الفقهاء لما حينما ينصون على أن هذه الحرفة مثلا دنيئة ما لم ينصوا عن فراغ، لابد أن يكون سألوا وفتشوا وعلموا أن أكثر الناس وعامة الناس على هذا، أما أنها تغيرت في أو في مكان ما في بلد ما صارت يعني غير دنيئة، هذا لا عبرة بها بذلك. نعم. مثل إيش يعني؟ ويعتبر مثل الآن الحجام. الحجام كان قديما كانت حرفة دنيئة، هذا الذي قبل ما كان فيها الآلة يمتص الماء بفمه مثلا، وكان الطبيب يطلقون عليه حجام. الآن الطبيب طبيب، مكانته مرموقة يعني. نعم. ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه. أما الشيء اللي ما نص عليه الفقهاء وقالوا هذه حرفة دنيئة سكتوا عنها ما نصوا عليها، نرجع إلى في هذه الحالة إلى عرف البلد فيما لم ينص عليه. لكن لو نص على شيء أنه حرفة دنيئة لا يعتبر عرف البلد. وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنة. يعني إحنا تقدم معنا أن الزواج من الأمة لا يجوز إلا بشرطين: عدم القدرة على مهر الحرة والخوف من العنت، يعني الوقوع من الزنا، الوقوع في الزنا. لو وجد هذان الشرطان يجوز للحر أن يتزوج عنه. طيب لو أراد رجل حر أن يزوج ابنه الصغير وهو طفل، يجوز تزويج الطفل قبل البلوغ، مراهق عمره 7-8 سنوات أراد أبوه أن يزوجه يجوز. فأراد أن يزوجه أمة قال لا يجوز، لأنه الأمس الطفل الصغير ما يخشى عليه من العنت الوقوع في الفاحشة، لأنه ما عنده شهوة، فلا يجوز لوالده أن يزوجه أمة. نعم. ويزوجها بغير كفء ولي بنسب أو ولاء لا قاض برضا كل منهما ومن ولي. ويزوجها يعني المرأة قال ويزوجها إيش؟ بغير كفء. بغير كفء ولي. من ولي؟ ولي سواء كان مجبرا أو غير مجبر يزوجها بغير كفء، لكن بالرضا. هي لو رضيت بغير الكفء يجوز لها، هذا من حقها، حقها أن تسقط هذا الاعتبار، تقول بلى كذا، بلى كفاءة، بلى بطيخ، رجل يعني صالح أو كذا، وأنا أحبه خلاص. هو لأنه حقها يجوز أن تتنازل عنه. لا قاض برضا كل منهما. لا القاضي، هذا الولي هو الذي يزوجها بغير كفء بالرضا، لا القاضي. نعم يعني. نعم. بعدين ومن وليها أو أوليائها. لا لا. لا لا. المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم. يعني هو قبل شوي يعني قال لا القاضي يزوجها الولي من غير برضا كل منهما ومن وليها، قال من غير كفء برضاهما. ويزوجها بغير كفء ولي بنسب أو ولاء لا قاض برضا كل منهما ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين. المستوين في الولاية كالإخوة مثلا أو الأعمام كلهم مستوون في الولاية على في زواج المرأة، يزوجها أحد هؤلاء برضاها ولو كان من غير الزوج غير كفء لزوال المانع برضاهم. أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي. يعني القاضي ما له صلاحية أن يزوج المرأة من غير كفء ولو رضيت، قال إن كان لها إيش؟ إن كان لها ولي غائب أو مفقود. إن كان لها ولي، لكن الولي غائب أو متواري كما تقدم معنا المتواري هو ليس بغائب أو ولا مسافر، لكنه متواري عن أعين الناس، ما نعرف وين ينام وين يروح وين. لما طبعا في هذه الحالة تنتقل الولاية للقاضي، إذا كان الولي مسافرا أو متواريا تنتقل للقاضي الولاية، ففي هذه الحالة يزوج القاضي، لكن بشرط أن يزوجها من كفء ولا عبرة برضاها. إذا قالت أنا أرضى به وإن كان غير كفء، القاضي لا يزوجها بناء على ذلك، ينتظر إلى أن يأتي وليها، إذا جاء وليها يزوجها من غير كفء يجوز. أما القاضي ليس له الصلاحية أن يزوج من غير كفء بدون ولو مع رضا المرأة، هذا لا مطلقا. إذا كان ولي على قيد الحياة ولكنه غائب وموجود أو مفقود. أما إذا لم يكن لها ولي بالمرة، لا مفقود ولا متواري بالمرة، وزوجها القاضي من غير كفء برضاها، يصح للقاضي، ليس له أن يجبرها على كفء، لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له. الحظ أو الأحظ، الحظ هكذا، الحظ له. يقول لأن القاضي في هذه الحالة كالنائب عن الولي الغائب، فلا يعني يترك، يعني الولي طبعا يعني مقامه أعلى من مقام القاضي أو الحاكم، الولي له هذه المنزلة وهذه الحظية مثلا أو الحظ أن يزوجها من غير كفء برضاها، لكن هذه ليست للقاضي، هذه الخصلة أو المنزلة ليست للقاضي. وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفءا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة، إلا في هذه الحالة يزوجها القاضي من غير كفء إذا رضيت. قلنا لا يزوجها من غير كفء ولو رضيت، إذا كان الأب موجود ولكن مسافر أو متواري، أما غير ذلك لا يزوجها من غير كفء ولو برضا، إلا إذا خشيت على نفسها من الوقوع في الفاحشة، الفتنة. قال ولا يوجد إيش كفء، أو لم تجد كفء، ما في كفء، تقول للقاضي ما تقدم إلي كفء وأنا ما أستطيع أبقى هكذا، يمكن هي تفتتن يعني تقع في الفاحشة. قالوا في هذه الحالة للضرورة يزوجها القاضي. قال شيخنا وهو متجه مدركا، متجهون أو متجه مدرك يعني من حيث المعقول أو القياس يعني. أما من ليس لها ولي أصلا، أيوة هذا قلنا، لا إذا كان لها ولي غائب أو متواري لا يزوجها من غير كفء ولو رضيت. قلنا أيضا إذا كان ليس لها ولي بالمرة، أولياءها مفقود ميتين مثلا، ميتون لا يوجد أحد منهم على قيد الحياة، فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه جائز صحيح على المختار خلافا للشيخين. هذا المختار يعني قول المختار الراجح خلافا للرافع والنووي، نتعجب أنه هنا خالف الشيخين، وهذه من المسائل النادرة التي يخالف الشافعية فيها النووي والرافعي، يعني ما رضوا بقول النووي والرافعي. هي صحيح لأنه في هذه الحالة يعني ما لها ولي، والقاضي صار أصبح ولي من لا ولي له، ما دام هي راضية بغير الكفؤ يزوجه. طيب فرع، لو زوجت من غير كفء بالإجبار، أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره. يعني لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق. بإذن مطلق وقالت أنا أذنت في تزويجي ولكن ما عينت ما قيدت فلان كفء أو لم كفء أطلقت هكذا. نعم لم يصح التزويج لعدم رضاها به. لم يصح التزويج لعدم رضاها. يعني إذا كان لابد أن ترضى تصرح صراحة بأنها راضية منه ولو كان غير كفء. يعني قال لا هو غير كفء تقول أنا راضي به. لكن إذن مطلق ما يصح أو إجبار ما يصح. فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءاً. هي ظنت أن هذا الشخص المتقدم لها كفء. فبان خلافه، بان فاسق، ظنت أنه صالح بان فاسق، ظنت أنه يعني متعلم فبان جاهلاً، لظنت بان خلاف ذلك. نعم. صح النكاح. ولا خيار لها لتقصيرها لأنها مقصرة لترك البحث. المفروض تسأل من يعرف هذا الشخص اللي يعرفه من تسأل. يعني ما تتساهل. يعني لا يكفي المظهر، ما ينبغي المظهر البين، بل المفروض تسأل تستشير وتسأل. نعم. إذن لا خيار لها وليس لها حق الفسخ. الزواج صحيح. يعني إذا غشها، بس طبعا هو ما اشترطت، هو لو اشترطت في العقد أن يكون كذا فبان خلاف ذلك لا حق الفسخ. لكن هنا ما اشترطت، تقدم لها كذا نظرا للمظهر، هي ظنت أنه كذا فبان خلاف ذلك. إذن القانون ما يحمل مغفلين. طيب. نعم. لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي خطوة. نعم استثناء مما ذكرنا، إذا بان من أهل العيوب يعني المذكورة التي توجب الفسخ. يعني تقول طيب أنا ما لي حق الفسخ والعقد صحيح، حتى لو كان فيه عيب يثبت الخيار؟ لا، نقول لا، إذا كان فيه عيب يثبت الخيار. إن كان فيه جنون أو جذام أو برص أو عنا أو جب، لا إينا لا لك حق الفسخ. قال كان بي عيب أو إيش كان بي عيب أو رقيقاً بان رقيقا، يظنته حرة فبان عبدا بعد العقد. لها أن تفسخ. تتمة في بيان بعض آداب النكاح. ما هو طويل شوي؟ لا قصيرة، بسرعة راح نسرد. طيب هاي آداب تتعلق بالنكاح. طيب. يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استنماء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا، خلافا لأحمد. يا أحمد يقول ما يجوز أن يعني استمناء بيدها ولا افتضاض بأصبع، ويسن ملاعبة. وهذا كيف الشرع؟ ولا افتضاض مظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده. إيه؟ وهو لا يصح. إيه؟ يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاض. إيه؟ ولا معنى له. فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر، أي ولا يجوز افتضاض أي إزالة البكالة بإصبعه. إيه معروف ما يجوز هذا. ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل 4 ليال مرة بلا عذر، وأن يتحرى بالجماع وقت السحر، وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله، وأن يجامعها عند القدوم من سفره، وأن يتطيب للغشيان، وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن ينام في فراش واحد، والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل، وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا ابن حجر. فصل في نكاح الأمة. لا بعد قال قال قاله شيخنا ويحرم عليها ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز عفوا ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبله. يعني وحتى لو يعلم أن دخل وقت العشاء أو الظهر له أن يجامع، ما تقول له صار وقت الصلاة، إيه وقت الصلاة موسع إذا كان صار شو راح يبقى ساعة ساعتين إيه نعم. طيب. يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. هذا اسمه قال هذا وقال يجوز وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء، يعلم أن الوقت المكتوب يدخل ويخرج قبل وجود الماء ما عليه له ذلك، وإذا لم يوجد الماء تيمم. يعني حتى لو على أن الوقت يخرج وإذا خرج الوقت ما يوجد ماء بأن يبتعد عن الماء مثلا أو ينقطع الماء له ذلك، يتيمم عن الجنابة له ذلك ويتيمم عن الجنابة. نعم. وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة، وتعلم أن ولا يجب عليها أن تغتسل عقب الجماع مباشرة. أقول لا اغتسل الآن قبل ما ينقطع الماء، لا مو واجب عليه. قال هنا الذي يظهر أن الواو بمعنى أو، وأنها صورة ثانية لجواز الوطء وليست من تتمة ما قبل. أو تغتسل، ولكن لم يظهر ما ثم ظهر أنه معطوف على مدخول يعلم ويقدر ما يناسبه، أي وله الوطء في زمن يعلم أنها لا تغتسل عقب وطئه فيه وأنه يخرج وقت المكتوب وأنه يخرج عليها وقت الوطء. يعني له أن هذا حقه، له أن يجامعها حتى لو علم أنها ما راح تغتسل وأنها تفوت الصلاة على نفسها، ما له الإثم عليها. هذا يتصور أنه مثلا يكون الصبح مثلا في البرد والوقت ضيق ويعلم أنها كسولة يعني ما عندها مبادرة لله، فيعرف أنها لو جامعها ما تقوم تغتسل رأسا وتفوت الصلاة، هذا من حقه والإثم عليها. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.